أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا حديث صحيح، أخرجه مالك والبخاري. قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. المشهور عن متأخري المالكية إرسال اليدين، فالنقل ده عن مالك للرد عليهم. وعموم قوله في الصلاة: كان يضع يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، دليل على كل قيام في الصلاة، لولا ما ورد من أنه في الركوع يضع يديه على ركبتيه، وفي السجود يضع يديه على الأرض، وفي الجلوس يضع يديه على فخذيه وعلى ركبتيه، لقلنا كل أجزاء الصلاة يفعل فيها إيه؟ ذلك. لكن لم يبقى إلا القيام الأول والقيام الثاني، فما سوى ذلك من وضع الصلاة ورد فيها دليل خاص. فلذلك الصحيح أن القيام الأول والثاني كلاهما يؤمر بوضع اليمنى على اليسرى. في خلاف في القيام الثاني، في خلاف في القيام الأول، بس مع المتقدمين مش من الصحابة. الصحابة لا ينقل عنهم خلاف في المتقدمين. نعم، القيام الثاني المشهور عن أكثر أهل العلم الإرسال، لكن هذا بلا دليل، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل يديه في القيام الثاني. ما في حجة إلا التقليد. الشيخ الألباني بيقول الوضع ده بدعة، الوضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة، وهذا القول هو البدعة في الحقيقة، هذا القول هو المحدث، وذلك أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل يديه. يقول ده الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي أن واحد يحط يديه في أي مكان، شوف الناس واقفة على محطة أتوبيس كلهم واقفين كده، هتلاقي واحد حاطط إيده كده، حاطط إيده كده، حاطط إيده في جيبه. إذا كان الأصل إن مفيش وضع اليدين في هذا الموضع، ما كانش في مكان معين، يبقى الأصل إنها تحط في أي كما شاء المصلي، وهذا لم يقوله أحد. فمن أين أتينا أن هذا الوضع الطبيعي؟ الوضع يعني لا يقف الإنسان ساد يديه على الدوام يقال هذا الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي هو يعني في الصلاة هو ما كان قبل الركوع وما كان داخلا في هذا العموم. هو قيام لغة وقيام شرعا، وفرض فيه أن إيه؟ أن يطمئن فيه. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فسماه قائم، واخد بالك، وهو قيام شرعا لغة، فلغة وشرعا قيام. وبعدين هو في الصلاة ده، هو لولا قلنا أن كل موضع من وضع الصلاة ورد فيه دليل على وضع اليدين أين تضعان، لقلنا أن كل موضع الصلاة يضعها عليه على صدر، إن هذا عام في الصلاة. ما هو زي ما قلنا منقول عن مالك إن هو كان يرسل يديه، فناس قالوا بقى إن الإمام مالك لما انضرب أرسل يديه، وبعضهم قال لما مرض، وبعضهم لما كبر، لكن أكثر المالكية يقول السنة الإرسال، المذهب عندهم إنه الإرسال. ولكن ابن عبد البر أحد كبار أئمة المذهب، يقول بأنه لا خلاف يعني أن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول مالك، يرجح هذا قول مالك، وده الصح. عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، يأخذ شماله يقبض عليها بيمين، يعني يمسك إيده الشمال بيده اليمين. هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. قال المصنف: هذا حديث حسن. قبيصة ابن هلب الطائي. يقول ابن هلب أو هلب المحدثون يقولون ابن هلب الطائي، اسم هلب يزيد ابن قنافة، ابن قنافة أصله من القنف، إشراف الأذن وانقلابها نحو الرأس. قال: والعمل اليوم على هذا عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم لا يرون إرسال اليدين، ثم منهم من يقول يضع يده اليمنى على اليسرى، ومنهم من قال يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن. الكوع اللي هو ده اللي هو الرزق، يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وبه قال الشافعي. دايما الكوع الناس تفتكره هو المرفق، لكن الكوع زي ما قلنا اللي هو الرزق. يقول: ورأى بعضهم وضعهما فوق السرة، وبه يقول الشافعي. هو السنة في ذلك أن يضعهما على الصدر. روى أبو داود من حديث والد بن حجر: ويضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. والرسغ والساعد على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. يبقى الكف دي، يبقى الرسغ في النص، جزء من إيده اليمين على كف ظهر يده الشمال، وجزء منها على إيه؟ ساعده الشمال. ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وهو قول أصحاب الرأي، واستدلوا بما رواه أحمد والدارقطني من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. ضعيف لوجود عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، ضعيف بالاتفاق، وزياد بن زيد السوائي وهو مجهول، يبقى حديث لا يثبت. والصحيح أنه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه: وضع هذا اليمنى على يده اليسرى على صدره. عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يفرشح رجليه في الصلاة ولا يلصقهما. قال أبو عبيد: الفرشحة أن يفرج بين رجليه ويباعد إحداهما من الأخرى. يعني الفرشحة دي لغة صحيحة، لغة عربية فصحى، فرشح يعني حطهم بعض عن بعض. يقول: لا يفعل ذلك ولا يلصق إحداهما بالأخرى، لكن بين ذلك. ولو كل واحد فعل ذلك يبقى هتلتصق الأقدام بالأقدام، لكن لو واحد اللي جنبية حاطط رجليه جنب بعض ومش راضي يسد، أنا ما فرشحش، يبقى أنا يقف وهو اللي يتحمل نقص عدم سد الايه يعني الفرج. لكن وساعة الاخر راجل فاتح رجله جامد جدا، فهذا يعني خلاف فعل ابن عمر. جامد باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. اي حتة في السطر، هنا صدر، هنا صدر، في النص، على جنبه الشمال ولا جنبه اليمين ولا وضع قلب، هذا ليس من السنة. يضع هذا على صدره من اول هنا لحد هنا، اي موضع حطهاش طبعا على رقبته، في ناس تحط كده، لا ده كده بقى النحر، الصدر من اسفل النحر، موضع ثغرة النحر دي، الى اعلى طبيعة. قال الإمام رحمه الله: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سرد قال: اللهم لك سردت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سدد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. قوله: وجهت وجهي، أي قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه. الوجه هنا بمعنى الوجهة والقصد، فهو يريد وجه الله مخلصا لله. وقوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم، أي أقم قصدك. قوله حنيفة، قال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم، وقيل الحنف الاستقامة، وإنما قيل للماء للرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة. وقيل معنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه والإقامة على عقده، والحنف إقبال إحدى القدمين على الأخرى. فمعنى الكلام أن الحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غير الله. وقوله: إن صلاتي ونسكي كل ما يتقرب به إلى الله. فيقال فلان ناسك من النسك، أي عابد من العباد، يؤدي المناسك وما يتقرب به إلى الله تعالى. ويقال النسك ما أمرت به الشريعة، والورع ما نهي عنه. فعلى هذا يكون هذا من باب عطف العام على الخاص. وقيل النسك الذبح كما قاله مجاهد، فيكون من باب فصل لربك وانحر، إن صلاتي ونسك أي ذبحي. وذلك مناسب لأن المشركين كانوا يجعلون ذبحهم لغير الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ذبحه ونحره ذبحه لله وحده، فأمره الله بذلك فقاله وفعله. قوله لبيك أي إجابة بعد إجابة. وقول سعديك أي ساعدت طاعتك يا ربي مساعدة بعد مساعدة. المقصود بالمساعدة هنا الإقبال على الطاعة. وقوله الشر ليس إليك، قال الخليل معناه الشر ليس مما يتقرب به إليك، وهذا معنى صحيح. وقيل أراد أن الشر لا يصعد إليك، وهو قريب من الأول، إنما يصعد إليه الطيب وهو الخير. وقيل معناه لا ينسب الشر إليك على الانفراد تعظيما، فلا يقال يا خالق الشر ويا خالق القردة والخنازير افعل كذا، وإن كان الله خالقها. ولا يقال يا ضار ويا مذل افعل كذا، بل يقال يا ضار ويا نافع، يا معز يا مذل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه. وأخبر عن الخضر حيث أضاف إرادة عيب السفينة إلى نفسه فقال: فأردت أن أعيبها. وأضاف ما كان من باب الرحمة إلى ربه فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وهناك معنى آخر صحيح، وهو أن الشر ليس من صفات الله ولا من أفعال الله، هو من مخلوقاته لا من أفعاله. خلق الله للشر ليس بشر، الشر موجود بأمره سبحانه وتعالى، وهو ليس شرا من كل وجه، بل شر من جهة من رضي به وفعله وأقره، وأما من كرهه وحاربه وجهده فترتب على ورود ذلك الشر بالنسبة إليه من الخير أنواع من الطاعات والعبادات. فالشر ليس من أفعال الله، والشر ليس من صفات الله لأنه نقص، والله منزه عن كل صفات النقص سبحانه وتعالى عما يصفون. والمعاني التي ذكرها كلها صحيحة. في معاني أخرى كثيرة بمعنى أن الشر ليس إليك، معنى ذكره صحيح. والشر ليس إليك لا يوصف به الرب، لا في صفة اسمه ولا في صفته ولا في فعله عز وجل، فليس من أفعاله شر، ومخلوقاته التي هي شر، وأفعال العباد التي هي شر، خلق الله لها ليس شرا. فالله خلق الشر لحكمة، فخلقه للشر ليس بشر، تقديره وإرادته لتكوينه تكوين الشر ليس بشر، لأنه يرتب عليها من الحكم والمصالح والخيرات ما لا يحيط به علما سواه سبحانه وتعالى. وبالتالي فلا ينسب إليه عز وجل أنه فعله، ولا أنه يتصف به، ولا أنه رضي به. وده المعنى الأول اللي هو لا يتقرب به إليه ولا يصعد إليه. عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورواه أبو سعيد الخدري. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشهر شيء في هذا الباب، ولم يصححه أحمد. حديث رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، ويشهد له حديث أبي سعيد الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن، وذكره الهيثمي في المجمع عن أحمد وقال رجاله ثقات. زاد فيه عند أحمد وأبي داود: ثم أقول لا إله إلا الله ثلاثا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. هو حديث حسن صححه الشيخ الألباني. لو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أي عظمتك، تعالت عظمتك، ارتفعت العظمة، زادت، كملت العظمة، ولا إله إلا الله. تقول سبحانك اللهم وبحمدك، قيل معناه وبحمدك أبتدئ، وكذلك الباء في بسم الله معناه أبدأ بسم الله، وقيل معناه وبحمدك سبحتك أي لك الحمد على ما وفقتني تسبيحك، وكلاهما حق. يقول: وقد اختلف أهل العلم فيما تستفتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير، فذهب الشافعي إلى حديث علي هو الطويل، وذهب سفيان وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك. ويروى ذلك عن عمر أنه حين كبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. هذا صحيح عن عمر، أخرجه مسلم. وكان مالك لا يقول شيئا من ذلك، إنما يكبر ويقرأ الحمد لله رب العالمين. وقد روي غير هذا من الذكر في افتتاح الصلاة، وهو من الاختلاف المباح، فبأيها استفتح جاهز؟ يقصد هذا من الخلاف التنوع الذي يجزي أي نوع. فقول مالك أضعف الأقوال، حيث لم يرى الاستفتاح أصلا، وهذا ضعيف. عن أبي هريرة قال: سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة إسكاتا، قال: حسبت قال هنيها، زمن يسيرا، قال: قلت بأبي وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي الثلج والماء والبرد. متفق على صحته. سكاتك أي سكوتك، لم يرد به ترك الكلام، بل أراد رفع الصوت، ترك رفع الصوت بالكلام. يغسلني بالثلج والماء والبرد أي طهرني من الذنوب. وذكر الثلج والماء والبرد الثلاثة مبالغة في مسألة التطهير، لا أنه يحتاج إلى ثلج وبرد. ويروى عن عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه حفظ سكتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال يونس حديث ضعيف. قال يونس عن الحسن: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة، ذر سكتة عند كبر. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. يقول السكتتين. وقال يونس عن الحسن: سكت إذا كبر، وسكت إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع، سكت عند الركوع فيه، سكت إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فأنكر ذلك عمار بن قصير، فكتبوا في ذلك إلى المدينة، إلى أبي ابن كعب فتصدق ثمرة. قلت وذهب إلى هذا قوم من أهل العلم منهم الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون أن يسجد الإمام هاتين السكتتين بعد التكبير وبعد قراءة فاتحة الكتاب حتى يقرأ من خلفه ولا ينازعه القراءة. وكان قتادة يوجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وقال مالك وأصحاب الرأي السكتة مكروهة لعدم ورود السنة بها، وأول قال أن السكتة سكتة خفيفة وهذا هو الصحيح والله أعلم، أنها سكتة يسيرة وليست سكتة طويلة بقدر ما يتسع قراءة الفاتحة. السنة أن يقرأ الفاتحة مع الإمام أثناء قراءته وليست منازعة إذا لم يرفع صوته. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما لي أنازع بالقرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إن نحن قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فأذن في القراءة خلفه أم الكتاب.